سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى يقسم بما يشاء في القرآن الكريم، وإذا أقسم الله تعالى بقسم في القرآن فإنه كما قال الله لقسم لو تعلمون عظيم، وما تكرر قسم في القرآن كما جاء في قوله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فأقسم الله تعالى بالشمس وبالضحى وبالقمر وبالنهار وبالليل وبالسماء وبالله الذي بنى السماء وما بناها. فما إما أن تكون مصدرية، أي أقسم الله بالسماء وببناء السماء، أو موصولة، أي أقسم الله بالسماء وأقسم بذاته العلية والذي بنى السماء والأرض والذي طحى الأرض والنفس والذي سوى النفس، قسم عظيم 11 قسم ما تكرر في كتاب الله تعالى قسم كهذا القسم. فجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى النفس وقد خاب من دس النفس، ومعنى زكاها أي نماها وطهرها وصعد بها إلى مراق عليا، ومعنى دساها أي خبأها وأضلها وأفسدها وأهلكها. قد خاب من دساها قسم عظيم. والنفس في القرآن الكريم شأنها عجيب، يتدرج المؤمن بنفسه حتى يصعد بها إلى النداء الإلهي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله تعالى: ربي آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الخليل إبراهيم يدعو الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تعليم الكتاب والحكمة في دعاء الخليل قبل التزكية، والتزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة في منة الله على المؤمنين، إذ هما متواليان على الدوام، فكلما تعلم العبد احتاج إلى تزكية النفس، وكلما زكى نفسه احتاج إلى العلم، وكلما تعلم زكت نفسه، وكلما زكت نفسه زاده الله علما. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا الله وقدر الله وخافوا الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قد أفلح من زكاها، ولو تتبعنا كتاب الله تعالى قد أفلح نجد ذلك في أربعة مواضع من كلام الله: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن حفظ عشر آيات من فاتحة المؤمنون أي سورة المؤمنون دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول السحرة مع فرعون: قد أفلح اليوم من استعلى. وبالفعل قد أفلح اليوم من استعلى، إذ قال الله لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى. فرحلة النفس في القرآن الكريم عظيمة يتدرج بها العبد. الأنفس كما قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، البخل، الأنانية، الشح، حب الذات. أحضرت الأنفس الشح، والمخرج في ذات الآية قبلها وبعدها من كلمات في ذات الآية، وتفصيل ذلك في آيتين من سورتين في جزء واحد. وأحضرت الأنفس الشح، قال الله تعالى: والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الصلح خير، الصلح يحارب الشح. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أعزه الله. ولا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا الإحسان. الكلام عن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الكلام عن العلاقة الزوجية في البيت المسلم، ومع ذلك تعميم الأمر الصلح خير مطلقا، وأحضرت الأنفس الشح ليبعدها الشيطان عن الصلح. ولكن إن تحسنوا لمن أساء إليكم، وإن تحسنوا مع الله مراقبة، وإن تحسنوا فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المخرج في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأديب ذلك بالصلة مع الله. الصلاة تؤدب تربي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. عند الشر جزع وعند الخير منع، والإنسان في هلع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فيظهر أثر الصلاة بعد الصلاة بالنهي عن المنكر والابتعاد عن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويتدرج المؤمن بنفسه. إذن عباد الله، حتى نخرج من مرحلة النفس الشحيحة بالصلح والإحسان والتقوى والإيثار بمجموع الآيات. الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشحة، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صلح وإحسان وتقوى ورقابة لله رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. علموا أن ما عند الله خير للأبرار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعند الترمذي: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار إن صح ذلك. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. أسمع وأطيع، منة الله لمن سمع وأطاع. اذكروا نعمة الله عليكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعمة، نعمة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الصحابة فازوا لما قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من كنز من تحت عرش الرحمن، من قرأهما في ليلته كفتاه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كفتاه من قيام الليل أو من قراءة سورة البقرة أو من قراءة القرآن كاملة أو من أوراد الليلة، أو كفتاه من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان، وكفتاه من كل دعاء يدعى به، كما جمع ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يتدرج بها العبد، والطريق طويل، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي، أمن كلام امرأة العزيز، ذهب إلى ذلك جمع كبير. أمن كلام يوسف عليه السلام، وقد برأه الله ولكنه التواضع، ولكنه التجرد لله تعالى، إن النفس لأمارة بالسوء. ما قال الله آمرة وإنما أمارة، ولذلك الجهاد مع النفس على الدوام. أمارة، أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من رحمه الله تعالى وقاه الله شر نفسه. فتعرضوا لرحمة الله عباد الله، تعرضوا لرحمة الله الخاصة، فرحمة عامة وسعت كل شيء، ورحمة خاصة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اجعل التعامل مع أهل الأرض تعاملا مع رب الأرض والسماء، فما عند الله خير للأبرار، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبالعموم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ المعاملة مع الخلق كالمعاملة مع الخالق، معاملة الخالق شعارها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولذلك فهم المؤمنون المتقون هذا الأمر، فقال الله تعالى عنهم: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم، إلى قوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لما قالوا للخلق: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال الخالق: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالمعاملة مع هذا الأساس وعليه تنجي. وعند مسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لعبد من عباده: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، عبدي استسقيتك فلم تسقني، عبدي مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني، يا رب كيف أسقك وأنت رب العالمين؟ فيقول له الله: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أو ما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي مرضت فلم تعدني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال لهم الله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، رحم ربي، رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا وإذا قضى وإذا اقتضى سمحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله عبدا صلى أربعا قبل العصر، عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. يرحم الله من رحم الناس، ومن صلى النافلة، ومن عامل الناس معاملة حسنة، عندئذ يكف الله بأس نفسه عنه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، واسترنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله عباد الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن النفس الشحيحة إلى الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. والنفس اللوامة على معنيين أو على ضربين، فنفس صالحة تلوم صاحبها إن فاته خير أو إن وقع في شر فجزاؤه عند الله كبير، وهي التي أقسم بها الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ونفس تلوم صاحبها إن فاتته معصية أو إن فعل خيرا، وهي جند من جنود إبليس والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة. الدنيا المال وعموم المتاع الزائل، الناس حيالها على أربعة أقسام: رجل آتاه الله مالا وعلما، علما يعني خوفا من الله، فهو ينفق المال في طاعة الله فله من الأجر ما له، ورجل آتاه لم يؤته الله مالا وآتاه علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما خاف الله، فهو ينفقه في هلكته، في هلكته. كل نفقة حرام فهي في هلكة العبد، هلاك في الدنيا والآخرة، في هلكته. فعليه من الوزر ما عليه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الوزر سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الطبراني: نية المرء أبلغ من عمله، فالنية الصالحة الصادقة الخالصة تقرب صاحبها من الله بالنية الطيبة، والنية الخبيثة تبعد وتودي إلى المهالك وتهلك الحرث والنسل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ضاعت قبل العمل النفس اللوامة. يتدرج المؤمن حتى يصل إلى نفس زكية قد أفلح من زكاها إلى نفس مطمئنة لقضاء الله وقدره وأوامره ونواهيه. فالتسليم لقضاء الله وقدره والعمل بما أمر الله واجتناب ما نهى الله تعالى، ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية عن الله، مرضية راضي الله عنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه ما يلقاها إلا من خشي الله، إذا الرأس الأمر على الدوام ورأس الحكمة مخافة الله واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وتقواه في السر والعلن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، تجاوز عنا وعاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بالأطفال واليتامى والأرامل والثكالى. اللهم عليك بالطاغية بشار وأعوانه وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوض حلفهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك عمنا وأكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين وعاف المبتلين ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عمره ولمن ساهم فيه ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فنسألكم أن تسألوا الله الرحمة لمن توفي وانتقل إلى رحمة الله تعالى، مجموعة من الأوراق من المصلين، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بالرحمة الواسعة. اللهم ارحمهم رحمة من عندك يا واسع الرحمة يا واسع المغفرة يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تنسوا التبرعات لإكمال مشروع المسجد. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، والظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في كل حين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.